وهذا الدين دين الإسلام بني على 5 أركان كما في حديث عبد الله بن عمر يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الركن لا ينفع بدونه عمل، من لم يحقق شهادة أن الله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله مهما عمل من أعمال كريمة وإحسان للخلق إلى غير ذلك لا ينفع مع الإخلال بالشهادتين أي عمل. وإذا تحققت الشهادتان لا يبقى إلا احتمال ارتكاب شيء من الذنوب، وقد قال الله جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هذه الأركان أو تمامها بالصلوات 5، وهي أعظم الأركان العملية، وهي تشتمل على الركن الأول: لا تصح صلاة أحد حتى يشهد أن لا إله إلا الله في صلاته، وحتى يشهد أن محمدا رسول الله في صلاته، فهي الركن الثاني لكنها تشتمل على الركن الأول. ثم الزكاة، والله يسر على العباد الزكاة، تدفع في المحاصيل الزراعية عند حصولها إذا بلغت قدرا محددا، وتدفع في بقية الأموال إذا حال عليها الملك وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة. والركن الرابع صيام رمضان، وهذا الركن لم يفرض على الناس إلا في السنة الثانية من الهجرة، وأنزل الله جل وعلا به ما أنزل. والحج معروف، والصيام من حيث هو صيام، والناس يصومون قبل الإسلام كما في الحديث الصحيح أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ويتهجد ثلثه وينام سدسه، وأفضل الصيام صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، فالصيام كان سابق، وبين الله جل وعلا أنه كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا. لكن شهر رمضان مما اختصت به هذه الأمة. والركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله العتيق، واختلف في وجوبه، قيل وجب في السنة العاشرة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في 9، وقيل في 8، والله أعلم. الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالقادر على الحج بنفسه وماله ولا يخاف على نفسه ولا على أهله ولا ماله، إذا لم يحج ومات فإنه لم يتم إسلامه. وأما إذا كان يسوف ويؤمل فإنه يحج عنه، إن كان ذا مال حج من تركته عنه، إن كان لا مال له فهو معذور إذا حج عنه أحد من ذويه. صح.